بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى في سننه: باب الشرط في الحج. الحديث الثاني: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن ضباعة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاكية، فقال: أما تريدين الحج العام؟ قلت: إني لعليلة يا رسول الله. قال: حجي وقولي، محلي حيث تحبسني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمر في الدرس الماضي الحديث الأول من الأحاديث المتعلقة بالاشتراط في الحج، وكلها تتعلق بقصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أورده ابن ماجه عنها، وأنها أنه دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عليلة، يعني مريضة شاكية، فقال فتكلم معها بالعجل، فقالت إنها عليلة، فقال: اشترطي، يعني قولي محلي حيث حبستني، قولي محلي حيث حبستني، الله الله، فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني. فإنها إذا فعلت ذلك فإن إذا حصل يعني مانع يمنعها من إكمال الحج ومن المضي فيه أو في العمرة، فإنها تتحل تفسخ ولا شيء عليها بسبب هذا الشرط. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هو عبد الله بن محمد، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن محمد بن فضيل، وهو بن غزوان صدوق أخرج أصحاب الكتب. ووكيع، وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هشام بن عروة، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه، أبو عروة بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ضباعة، أخرج لها أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا وعكرمة يحدثان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاءت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فكيف أهل؟ قال: أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وهذا أيضا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قصة ضباعة، وهو مثل الذي قبله. والحديث الاشتراط في الحج كله إنما جاء في قصة ضباعة، وقد جاء في من طرق متعددة، وبعض طرقه في الصحيحين. نعم. والإسناد، قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، هو صدوق البخاري تعليقا أبو داود بن ماجه. نعم. عن أبي عاصم، أبو عاصم النبيل، هو ضحاك بن مقلد، وثقة أخرج أصحاب الكتب، والنسخة التي يعني التي الشيخ ناصر في إسنادها بشر سقط، وكذلك أبو في من أبي عاصم سقط، يعني في النسخة التي عليها عمل الشيخ مشهور هذه سقط منها بشر، وسقط منها أبو في أبي عاصم. عن ابن جريج، ابن جريج هو عبد الملك بن أبي يزيد بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الزبير، محمد بن مسلم من تدرس صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن طاووس وعكرمة، طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب، وعكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس، نعم، فيه قال: جاءت ضباعة رسول الله. نعم. والسابق أنه هو الذي دخل عليها، دخل على ضباعة قالت: نعم، دخل علي رسول الله. ما ندري يعني كونها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أو الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبها، هذا شيء ثابت، لكن أيهما، ومعلوم القصة واحدة وليست متعددة حتى يكون بعضها على كذا وبعضها على كذا. فلا شك أن المحفوظ يعني واحد منها، ويحتمل أن يكون أيضا يعني جاء إليها في دارها فجاءت إليه من داخل البيت، يعني محتمل، والأمر في ذلك سهل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب دخول الحرم. القصة ثابتة يعني في الصحيحين، وقد جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال، يعني لأن لم تبلغه القصة من طريق صحيح، وقال: إن صح الحديث وقلت به. قال بعض أصحابه: وقد صح الحديث، وقد صح الحديث، وهو قول الشافعي. والحافظ بن حجر عند شرح هذا الحديث في فتح الباري قال: إنه جمع المسائل التي علق فيها الشافعي القول بالحديث على صحته، وبين يعني أحكام هذه الأحاديث التي تكلم فيها الشافعي بهذا الكلام. ذكر ذلك الحافظ بن حجر عند شرح حديث الاشتراط في الحج. قال رحمه الله تعالى: باب دخول الحرم. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا إسماعيل بن صبيح قال: حدثنا مبارك بن حسان أبو عبد الله عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت الأنبياء يدخلون مشاة حفاة ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاة مشاة. ثم ذكر هذا الحديث: باب دخول الحرم. باب دخول الحرم، والحرم هو الذي له حدود وله أحكام، أنه لا يصاد صيده ولا يقطع شجره. ومكة هي جزء من الحرم، مكة هي جزء من الحرم، فالحرم أوسع، فالحرم واسع، ومكة هي جزء منه. وقد تخرج مكة عن الحرم فتكون من مكة ولكنها لا تكون من الحرم، مثل اللي من جهة التنعيم، فإن البيوت امتدت يعني شمال التنعيم، فصارت تعتبر تلك الأماكن من مكة ولكنها لا تعتبر من الحرم، لا تعتبر من الحرم. وبعض الأماكن أراضي كثيرة خالية ليس فيها بيوت من جهة الغرب، من جهة الحديبية، فإن ذلك يقال له الحرم. أورد هذا الحديث عن ابن عباس أن الأنبياء كانت الأنبياء يدخلون مشاة حفاة ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاة مشاة. كانت الأنبياء يدخلون مشاة حفاة، يدخلون مشاة حفاة، يعني مشاة يعني غير راكبين، وحفاة غير منتعلين، وكذلك يطوفون ويحجون وهم كذلك. وهذا الحديث ضعيف غير صحيح، ولكن جاء في القرآن الكريم قول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فإنه جاء ذكر الرجال أي الراجلين الذين يمشون على أرجلهم وعلى كل ضامر اللي هو الركبان. فبعض أهل العلم قال إن الحج ماشيا أفضل، لأن الله قدم الراجلين على الراكبين، وبعضهم قال إن الحج راكبا أفضل، لأنه هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حج راكبا، وكان أسامة رديفه من عرفة إلى مزدلفة، والفضل بن عباس رديفه وكان رديفه من مزدلفة إلى منى، وكان عليه الصلاة والسلام راكبا. ولا شك أن الفعل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الراجح. وهذا الذي ذكر من أن الأنبياء يحجون أو أنهم يدخلون الحرم وأنهم يحجون حفاة مشاة، هذا غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث الذي ورد في ذلك ضعيف. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب كتب، وهو شيخ لأصحاب كتب، وهو شيخ لأصحاب كتب. عن إسماعيل بن صبيح وهو صدوق أخرج له ابن ماجه. نعم. عن مبارك بن حسان وهو لين الحديث. نعم. أخرج البخاري في المفرد ابن ماجه. نعم. عن عطاء بن أبي رباح وثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا، وإذا خرج خرج من الثنية السفلى. ثم ذكر دخول مكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حجة الوداع دخلها من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، وخرج من الثنية السفلى، فكان مكان قدومه أو الطريق قدومه غير طريق خروجه. وقيل لأن ذلك أن في ذلك مراعاة السهولة، لأنه لما جاء كونه جاء من طريق من جهة عالية وينزل، والنزول أسهل من الصعود، ثم إنه خرج من الثنية السفلى، فكان في ذلك يعني سهولة، فيكون ذلك يعني في سهولة لدخوله ولخروجه صلى الله عليه وسلم، دخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي ثقة أخرج حديث النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن أبي معاوية وهو محمد بن خازم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد الله بن عمر وهو العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نافع عن ابن عمر نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا. أعيد الإسناد. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا، يعني في حجة الوداع. وهذا كونه دخل نهارا ودخل ضحى ثابت في الصحيحين، وجاء في إحدى الطرق عند البخاري رواية الحديث، وفيه عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر يروي عن نافع عن ابن عمر. وهنا العمري مهمل غير منسوب، وهو يحتمل أن يكون عبد الله المكبر وهو ضعيف، وأن يكون عبد الله المصغر. وقد جاء في والذين خرجوه الذين ابن ماجه وكذلك في مسند الإمام أحمد، وكذلك أيضا في من خرجه الذين خرجوه ذكروا العمري بدون تنصيص على المكبر والمصغر، لكن كما قلت جاء في البخاري من في بعض الطرق الحديث بمعناه، وهو عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى، وأنه دخل مكة صباحا أو في الصباح. فهذا يطابق هذا الحديث الذي جاء، فيكون أنه المقصود به المصغر هو الأقرب. ولم أجد يعني نصا على أنه المكبر، وإنما جاء العمري مهمل، وبعض الذين تكلموا عن الحديث قالوا أن الحديث الإسناد ضعيف لأن فيه العمري المكبر، وأنا ما وجدت يعني هذا المكبر يعني في شيء، لا في كله مهمل المصغر العمري في تحفظ الأشراف وفي غيرها ليس في ذكر الذين خرجه ابن ماجه والإمام أحمد وخرجه أيضا الترمذي، فليس في إلا ذكر العمري، وفي تحفظ الأشراف ذكر العمري، لكن وجود الحديث عند البخاري من طريق عبيد الله وهو قوله دخل صباحا أو في الصباح بعدما بات في ذي طوى مطابق لقوله دخلها نهارا. وسواء كان العمري هو المصغر أو المكبر الحديث صحيح، إن كان من جهة المصغر فمثل غيره من الأحاديث الأخرى وإن كان هو المصغر فالإسناد ضعيف والمتن صحيح، لكن ما وجدت من نص على أنه المكبر في الأسانيد. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا وذلك في حجته؟ قال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة يعني المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم. قال معمر قال الزهري والخيف الوادي. ثم ذكر حديث أسامة رضي الله تعالى عنه، أسامة بن زيد رضي الله عنه، أن النبي أنه قال يعني للنبي صلى الله عليه وسلم أين تنزل غدا؟ أين تنزل غدا يعني إذا دخل مكة أين يكون مكان نزوله؟ يعني هل يكون في دار أو يكون في يعني فضاء؟ فقال ما ترك لنا عقيل من دار. وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ المقصود بعقيل عقيل ابن أبي طالب، عقيل ابن أبي طالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر وأصحابه تسلط على يعني على ما خلفه أبو طالب واختص به هو أخوه طالب وكان على الكفر. وأما علي وجعفر فإنهما كانا مسلمين ولم يكن لهما ميراث منه، لأن المسلم لا يرث الكافر. وعلى هذا فإن الدور التي كانت في مكة كانت انتهت إلى عقيل ابن أبي طالب، وهو أسلم بعد ذلك، ولكنه في حال كفره قبل أن يسلم ورث أباه أبا طالب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنه هل ترك لنا عقيل منزلا، وفي صحيحين من رباع يعني الرباع هي الدور، قال إن نازلون في خيف بني كنانة. نعم. حيث قاسمت يعني يتقاسموا على يعني إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعني يطلبون تسليمه لهم ليقتلوه، فالله عز وجل نصر نبيه وأظهر دينه. ولما جاء إلى مكة عليه الصلاة والسلام للحج فإنه نزل في ذلك المكان الذي حصل فيه حصل القسم منهم والاتفاق على ما اتفقوا عليه من إيذاء بني هاشم والذين كانوا هم وبن المطلب يعني في مكان واحد، كما جاء في الحديث أنهم كانوا هم وبن المطلب يعني جميعا بني هاشم في جاهلية وفي إسلام. ونزول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان الذي كان فيه اجتماعهم وتقاسمهم على إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم والنيل منه بكيد من أصحابه ومن جماعته عليه الصلاة والسلام لأظهار لشكر نعمة الله عز وجل بأنه أعزه الله ونصره، فجاء إلى هذا المكان الذي أظهروا فيه قوتهم وعزتهم، والله عز وجل خذلهم وأهلكهم، وصارت العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فنزوله فيه لتذكر هذه النعمة، وهي أنه حصول العزة والتمكين له بعد ما حصل لأولئك في هذا المكان الاتفاق على إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم والحاق الضرر به وبكل من له علاقة به. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معمر معمر بن راشد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن علي بن الحسين هو زين العابدين ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن عثمان عن عمرو بن عثمان بن عفان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب استلام الحجر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال: رأيت الأصيلع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول: إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم ذكر استلام الحجر، والحجر هو الحجر الأسود في زاوية من زوايا الكعبة، الزاوية المجاورة للباب والتي هي من جهة المشرق ومن جهة المسعى، والتي هي مبدأ الطواف وانتهائه. يشرع ويستحب استلام الحجر الأسود عندما التمكن من ذلك وعدم حصول ضرر في طريق الوصول إليه، لأن استلامه حكمه مستحب ليس بواجب، وإنما هو مستحب، وإنما يفعل ذلك إذا لم يحصل هناك ضرر في الوصول إليه. أما إذا كان الوصول إليه يترتب عليه ضرر بإلحاقه بأحد من الناس، فإن إلحاق الضرر حرام ولا يفعل المحرم من أجل الوصول إلى أمر مستحب. لا يرتكب الأمر المحرم الذي هو إيذاء الناس من أجل الوصول إلى أمر مستحب. والحجر الأسود له أحوال ثلاث فيما يتعلق باستلامه: من وصل إليه فإنه يقبله، وإذا لم يقبله فإنه يستلمه بيده ويقبل ما استلمه به، سواء كان بيده أو بعصا أو يعني أو محجن، يعني الذي هو عصا محنية الرأس، ويقبل ما مس الحجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ذلك. فإذا أولا تقبيل، ثم بعد ذلك الذي يليه استلام باليد وتقبيل ما استلم به، ثم بعد ذلك إذا لم يتمكن لا من هذا ولا من هذا يشير إليه ويكبر، يشير إليه ويكبر. ففيه التقبيل وفيه الاستلام باليد وفيه الإشارة عند محاذاته، وفيه الإشارة عند محاذاته. فهذه أحكام ثلاثة تتعلق بالحجر. وقد أورد ابن ماجه رحمه الله حديث عمر رضي الله تعالى عنه، أو حديث عبد الله بن سرجس عبد الله بن سرجس، يعني يحكي يعني عن عمر ما شاهده وما عاينه، وأنه قرأ الأصيلع، والأصيلع جمع أصلع، والأصلع هو الذي انحسر، أصيلع يعني جمع أصلع تصغير. نعم تصير تصير أصلع، نعم تصير أصلع، نعم الأصلع يعني هو يعني تصيره أصيلع، وهو الذي انحسر مقدم رأسه، انحسر الشعر عن مقدم رأسه فلم ينبت شعر، فهذا هو المراد بالأصلع. قال عبد الله بن سرجس أنه رأى عمر رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود، أو عند استلامه الحجر الأسود، وهو يقول: إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا فيه الاستلام، وفيه بيان الحكمة من الاستلام، وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم يعني ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم تعظيمه، وفعل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو استلامه. ولم يكن ذلك من أجل أن الحجر أنه ينفع ويضر كما كان الكفار الجاهلية يعتقدون في الأحجار والأشجار أنها تنفع وتضر. أراد رضي الله تعالى أن يبين أن تقبيل الحجر ليس مثل ما يفعله الكفار مع الأحجار وأنهم يعبدونها ويعظمونها التعظيم الذي يكون فيه عبادتها, وإنما كان ذلك تعظيم لما عظم الله عز وجل واتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم, واعتقد أن الحجر لا ينفع ولا يضر, ولكن الذي ينفع يعني هو اتباع السنة وفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم, فإنه يحصل أجر من الله عز وجل بذلك لا من الحجر نفسه. وإنما اعتقاد الكفار أن الأحجار هي نفسها تنفع وهي التي تنفع وتضر. وأراد عمر رضي الله عنه أن يبين للناس الذين قد يكون عندهم جهل أن هذا التقبيل ليس من جنس عبادة الأحجار والأشجار التي كان يفعلها الكفار, وإنما اتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلتك. فإذن السبب والتعويل في التقبيل إنما هو على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يفعل, وسواء عرفت الحكمة أو لم تعرف الحكمة فإن الإنسان يفعل ما جاءت به السنة, عرف الحكمة أو لم يعرفها. ولهذا قال لولا أني رأيت الرسول يقبله كما قبلتك. فإذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل سواء عرفت حكمته أو لم تعرف, سواء عرفت حكمته أو لم تعرف. هذا فيه استلام الحجر, وفعل عمر بين أنه اتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم, فهذا كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن أبي معاوية عن عاصم الأحول. عاصم بن سليمان الأحول ثقة أخرج أصحاب كتب. عن عبد الله بن سرجس وهو أخرج له مسلم وأصحاب السنة. نعم. يقول هل الحجر الأسود فيه بركة لذاته؟ هو لا شك أنه يعني حجر له شأن وله ميزة, ولكن يعني البركة تطلب من الله عز وجل لا تطلب من الحجارة, فهو لا شك أنه مبارك, وهو لكن كونه يطلب منه شيء أو يعتقد أنه ينفع ويضر هذا يعني معلوم أن كما جاء في الحديث الذي جاء عن عمر أنك لا تضر ولا تنفع, ولا شك أنه حجر مبارك. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من يستلمه بحق. ثم ذكر هذا الحديث في فضل تقبيل الحجر الأسود وأنه يأتي يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق, ويشهد على من استلمه بحق, يعني أنه يوم القيامة تحصل منه الشهادة على من استلمه بحق, أي اتبع السنة في التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استلامه وتقبيله. نعم. قال حدثنا سويد بن سعيد. سويد بن سعيد صدوق أخرج له مسلم بن ماجه. عن عبد الرحيم الرازي. عبد الرحيم بن سليمان هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ابن خثيم هو محمد عبد الله بن عثمان. عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى عن محمد بن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى هذا الحديث فيه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون له عينان ويكون له لسان ينطق به, ولكن لا يلزم أن يكون الحجارة ما تتكلم أو ما يحصل منها شيء إلا تكون بهذا الوصف, وأنه يكون لها أعين أو يكون لها لسان, فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة وكان حجرا يسلم عليه إذا مر به يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة, وهذا لا يلزم منه أن يكون هذا الكلام إنما يكون بما هو مشاهد معاين بالنسبة للمخلوقين, فإن الله عز وجل على كل شيء قدير، وهو ينطق الحجارة وتتكلم الحجارة، وكما سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الحجر، ومثل ما تكلم الطعام حصل منه الكلام يعني للرسول صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى ينطق ما شاء أن ينطق. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى عن محمد بن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الحجر يقبله ويبكي، وإذا عمر كذلك يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات، يعني العبرات الدموع التي تكون من العيون بسبب الخشية لله عز وجل. لكن الحديث هذا غير صحيح لأن فيه محمد بن عون وهو متروك. قال حدثنا علي بن محمد عن خاله يعلى بن عبيد الطنافسي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن عون وهو متروك أخرج له ابن ماجه. نعم. عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم من الأركان أركان البيت إلا الركنين اليمانيين، الركن اللي فيه الحجر الأسود والركن الذي قبله الذي قبل أن يصل إليه الطائف، فهذان الركنان اللذان هما يعني في من جهة الجنوب في أطراف يعني الكعبة، يعني من جهة الشرق ومن جهة الغرب، يعني من جهة الجنوب، هذان هما اللذان يستلمان. أما بقية الأركان فإنها لا تستلم، وكذلك لا تستلم الجدران، وإنما يستلم هذين الركنين. وقد ذكر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره يستلم الأركان إلا الحجر الأسود والركن الذي يلي دور الجمحيين، يعني الذي قبله، لأن الحجر الأسود فيه الركن الذي يليه من جهة الحجر، والركن الذي يليه من الجهة الجنوبية الغربية عندما يبدأ الإنسان يطوف فإنه يدور على الكعبة كلها ولا يبقى عليه إلا الجهة الجنوبية التي تكون بين الحجر الأسود وبين الركن اليماني. فقال الذي من هذه الجهة، يعني حتى يميز أنه ليس الركن الذي لم الذي من جهة الحجر الذي من جهة الحجر، وإنما هو الركن الأخير الذي ينتهي إليه بعدما يبدأ من الحجر الأسود، فإن آخر ركن يمر به هو الركن اليماني. فالركن اليماني الحكم فيه وما يتعلق به هو أنه يمسح، يعني يستلم باليد ولا يقبل ولا يشار إليه. نعم. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي. نعم. أحسن الله إليك. الآن الحجر الأسود والركن اليماني دائما عليه طيب، وش العمل المحرم وش يعمل؟ على كل هو يعني لا يمنع الإنسان من كونه يعني يمسه، يعني يمسه، لكن الطيب لا يستعمله، لا يمسح به ثيابه ولا يمسح به رأسه. نعم. يعني يبقى في اليد. نعم. إذا مس الركن اليماني تلتصق الطيب في يده. نعم أحسن الله إليك. الركن اليماني إذا لمسناه الطيب يبقى في اليد باقي ريحته واضحة. على كل يعني الإنسان إذا استلمه وصار فيه طيب وعلق به لا يضره، لأنه ما قصد الطيب، قصد استعمال الله. لكن هذا الطيب الذي علق بيده لا يشمه إذا كان يعني محرما، ولا يعني يجعله على رأسه وعلى وجهه. أما إذا كان غير محرم الأمر واسع ما في مشكلة، إذا كان غير محرم لا إشكال فيه، لا إشكال في الطيب. أحسن الله إليك. قاعدة قضية المحرم، يعني بعض الإخوة يقول هذا الآن سنة، استلامه سنة وهو سيؤدي إلى محظور محظورات الإحرام. على كل إنسان قد لا يكون عنده علم بالطيب إلا إذا مسعه. أما من علم هل يقال الله الذي يبدو أنه يعني يمسح، أنه يمسح يعني يفعل السنة، والطيب هذا يعني هو ما أراد أن يتطيب وإنما أراد أن يفعل السنة التي هي الاستلام، لكنه إذا كان محرما لا يمسح به جسده ولا يمسح به ثيابه. قال رحمه الله تعالى: باب من استلم الحجر بمحجنه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها أنها قالت: لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح طاف على بعيره يستلم الركن بمحجن بيده، ثم دخل الكعبة فوجد فيها حمامة عيدان فكسرها، ثم قام على باب الكعبة فرمى بها وأنا أنظره. ثم ذكر هذا الحديث باب استلام الحجر بمحجن. باب من استلم الحجر بمحجن. المحجن هو عصا محنية الرأس، المحجن هو عصا محنية الرأس. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستلمه وهو راكب، يعني كان راكبا على بعير وطاف على بعير، وكان يستلم الركن بمحجن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أيضا جاءت السنة أنه يقبل ما استلم به، سواء استلم باليد أو بالمحجن. استلم باليد فإنها تقبل اليد، أو المحجن فإنه يقبل المحجن. فعام الفتح طاف على بعير. لما اطمأن صلى الله عليه وسلم عام الفتح طاف على بعيره يستلم الركن بمحجن بيده. نعم، يستلم المحجن كان بيده وهو راكب، يعني لا يصل إلى الحجر، فكان يصل بواسطة المحجن. نعم. ثم دخل الكعبة فوجد فيها حمامة عيدان. ثم دخل الكعبة فوجد فيها حمامة عيدان. العيدان هي النخل الطويلة، النخل الطوالي قالها عيدان، والمقصود من ذلك أن هذه الحمامة صورة على شكل حمامة نحت أو صنعت من من من من من من هذا العيدان الذي هو عيدان النخل، جذوعة أو ساقة يعني صنعت منه. نعم. فكسرها ورمى بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. فكسرها ثم قام على باب الكعبة فرمى بها وأنا أنظره. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يونس بن بكير وهو صدوق يخطئ، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن إسحاق وهو صدوق، وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، وهو قد روى بالعنعنة على هنا، ولكنه صرح بالتحديث في سنن أبي داود. نعم. عن محمد بن جعفر بن الزبير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن صفية بنت شيبة أخرج لها أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبانا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. ثم ذكر حديث ابن عباس وأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. نعم، هو مثل الذي قبله. نعم. لكن هذا حجة الوداع، وذاك في عام الفتح. ذاك بدون عمره يعني طواف نفل. نعم نعم طواف نفل. نعم صحيح طواف نفل لأنه ما كان محرما وإنما دخل مكة بغير إحرام وطاف وهو غير محرم، وأما هذا في حجة الوداع وهو محرم. نعم. قولوا يستلم الركن يشمل الركنين؟ لا، الذي يبدو أنه ركن الحجر الأسود، و الركن ما الركن ذاك يمسح فقط الذي ورد في حق المسح، وما جاء أنه يستلم بمحجن، وإنما الذي جاء الحجر الأسود أنه كان يستلمه ويقبل أيضا ما استلم به. هل علم في أي طواف؟ ما أدري هل هو في طواف القدوم أو أنه طواف الإفاضة، لا أدري، لأن طواف الرسول كان في القدوم وفي الإفاضة. والوداع وكذلك الوداع، لكنه مو بالاستلام، ما كان في الوداع، إما بالقدوم أو بالإفاضة يوم العيد. الوداع ما في استلام؟ إلا بس أنه ما كان على بعير. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السلام. والاستلام يكون في جميع الأطوفة، الاستلام في أي طواف سواء كان فرضا أو واجبا أو مستحبا، يعني الاستلام مشروعا فيه. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله. هو ابن عتبة بن مسعود ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس. نعم. ما حدده الحديث الثاني، شوف اللي بعده. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا هدية بن عبد الوهاب قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا معروف بن خربوذ المكي قال سمعت أبا الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ويقبل المحجن. ثم ذكر حديث أبا الطفيل وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على بعيره على نعم راحلته على راحلته ويستلم الركن المحجن ويقبل المحجن، يعني يقبل ما استلمه به. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع حا قال حدثنا هدية بن عبد الوهاب هو صدوق ربما وهم أخرج له ابن ماجه عن الفضل بن موسى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن معروف بن خربوذ وهو صدوق أخرج له البخاري ومسلم وداود بن ماجه. نعم. عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب الرمل حول البيت. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أحمد بن بشير حا قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول رمل ثلاثة ومشى أربعة من الحجر إلى الحجر، وكان ابن عمر يفعله. ثم ذكر الرمل حول البيت يعني في حال الطواف، وهو الطواف الأول الذي يكون طواف العمرة أو طواف القدوم، فإنه يشرع فيه الرمل وهو الإسراع مع مقاربة الخطى، وذلك في الأشواط الثلاثة الأول فقط، وأما الأربعة الأخرى فإنه يمشى بها ولا يسرع بها الإسراع الذي أطلق عليه اسم الرمل. أورد ابن ماجه هذا الحديث عن ابن عمر قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول رمل ثلاثة ومشى أربعة من الحجر إلى الحجر. نعم، كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول الذي هو طواف القدوم أو طواف العمرة، فإنه يرمل من الحجر إلى الحجر، يرمل من الحجر إلى الحجر. وكان أصل مشروعية الرمل جاء في سنة السابعة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لعمرة القضاء، وكان على حسب الاتفاق الذي جرى بينهم وبين قريش في الحديبية، فإنه صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة وكان كفار قريش من الجهة من جهة الحجر وقالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول ليروا الكفار قوتهم وأنهم على العكس مما ظنه بهم أعداؤهم. وهذا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحرب خدعة، فإن كون المسلمين يعني يظهرون القوة وإن كان فيهم شيء من الضعف أو الهزال فإن هذا أمر مطلوب منهم حتى يعني يروا عدوهم أنهم أقوياء وأنهم ليسوا ضعفاء وإن كان فيهم شيء من الضعف، فهو داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحرب خدعة. ولكنه صلى الله عليه وسلم لما طافوا ذلك الطواف فإذا كانوا بين الحجر الأسود والركن اليماني أمرهم بأن يمشوا من أجل يعني التخفيف عليهم وعدم المشقة عليهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رمل من الحجر إلى الحجر، يعني بعد عمرة القضاء كان إذا طاف الطواف الأول يرمل من الحجر إلى الحجر، يعني ثلاثة أشواط كاملة يعني من الحجر إلى الحجر. فأصل مشروعية الرمل كان في عمرة القضية، وكان الرمل في ثلاث جهات وجهة واحدة فيها المشي بدون إسراع، وكان القصد من ذلك التخفيف عليهم، وثم بقي ذلك الحكم الذي هو الرمل بعد أن أعز الله المسلمين، وذلك لأن فيه تذكير وتذكر لنعمة الله عز وجل على عباده بكونه أعزهم وأنه نصر دينه وأظهر نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد كان في أول الأمر عند المسلمين شيء من الضعف وليست عندهم القوة، وإنما نصرهم الله عز وجل وأظهر دينه، فكان أصل الرمل على هذا الوصف الذي هو إظهار القوة للكفار، وبعد ذلك استمر هذا الحكم لأن فيه تذكير بهذا الذي حصل، وأن الله تعالى أعزهم ونصرهم وجعل الغلبة لهم على أعدائهم. وكان ابن عمر يفعله، وكان ما يفعله يعني يرمل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أحمد بن بشير هو صدوق له أوهام البخاري الترمذي وابن ماجه. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن محمد بن عبيد، محمد بن عبيد الطنافسي، محمد بن عبيد الطنافسي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، في محمد بن عبيد الطنافسي هذا ذكره التقريب أنه من الحادي عشرة، ولا شك أن هذا غير صحيح لأنه توفي سنة 204، فمات في السنة التي مات فيها الشافعي والتي مات فيها أبو داود الطيالسي. وقد ذكر ابن حجر أنهم من كبار التاسعة، من كبار التاسعة، فهو مثلهم مات في السنة التي ماتوا فيها، فالقول بأنه الحادي عشر هذا يعني غير صحيح، والأقرب أنه مثل ما قال عن الشافعي وقال عن أبو داود الطيالسي أنهم من الطبقة التاسعة، وهذا هو الغالب أن طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة هم من الطبقة التاسعة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين العكلي عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثة ومشى أربعة. ثم ذكر حديث جابر عن جعفر عن أبيه. نعم. وهذا من حديث الطويل في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه في حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعة، يعني الأشواط الثلاثة الأول كان يرمل فيها والأربعة الأخرى كان يمشي فيها بدون إسراع. نعم. إذا الطواف على البعير ليس هو الطواف الأول. ها؟ ما مضى. نعم. من طوافه على البعير. في. ليس هو الطواف الأول. نعم نعم هو الحديث هذا يدل عليه. إما الإفاضة ولا الوداع. نعم لا يعني يمكن الإفاضة يا الله يمكنها الإفاضة. أما الوداع يعني كان يعني جاء في آخر الليل وصلى الفجر وودع وصلى الفجر ومشى صلوات الله وسلامه عليه. قال حدثنا علي بن محمد عن أبي الحسين العكلي. هو زيد بن حباب وهو صدوق رجل أبو خارج القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن مالك بن أنس ثقة من فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن جعفر بن محمد وهو صادق وهو صادق وهو صدوق أخرج له البخاري بالأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه محمد بن علي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جابر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول فيما الرملان الآن وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله ويم الله ما ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عمر أنه قال فيما الرملان الآن الرملان اللي هو الرمل وكان أصله أنه كان عند يعني مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء وإظهار ذلك للكفار إظهار القوة وأن هذا أصله ثم قال شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا لا ندعه ولو كان أصله إظهار القوة فإن هذا بقاؤه واستمراره. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هو في حجة الوداع فعل ذلك عليه الصلاة والسلام وإن كان الأصل هو إظهار القوة إلا أن هذا كان حكما مستقرا وثابتا وأيضا يكون فيه تذكير بنعمة الله عز وجل وبإعزاز الله إظهار الله لدينه وإعزازه لجنده. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن جعفر بن عون هو صدوق له أصحاب الكتب. نعم. عن هشام بن سعد وهو صدوق له أوهام أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن زيد بن أسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين أرادوا دخول مكة في عمرته بعد الحديبية إن قومكم غدا سيرونكم فليرونكم جلدا جلدا جل جلدا جلدا. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه بيان أصل الرمل وأن ذلك في العمرة التي بعد الحديبية وهي عمرة القضاء وأن الناس وأن أنه أمرهم أن يروهم جلدا يعني فيهم نشاط وفيهم قوة وفيهم صلابة يعني فيظهروا لهم يعني قوتهم ونشاطهم وأنهم ليسوا كما قالوا أنهم أصابتهم حمى يثرب. فكما قلت هذا من قبيل ما تقدم أنه في قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. قال حدثنا محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس. بقي شيء في الحديث. قال بقي شيء في الحديث عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين أرادوا دخول مكة في عمرته بعد الحديبية إن قومكم غدا سيرونكم فليرونكم بالتشديد فليرونكم فليرونكم جلدا يعني أمر. فلما دخلوا المسجد استلموا الركن ورملوا والنبي صلى الله عليه وسلم معهم حتى إذا بلغوا الركن اليماني مشوا إلى الركن الأسود ثم رملوا حتى بلغوا الركن اليماني ثم مشوا إلى الركن الأسود ففعل ذلك ثلاث مرات ثم مشى الأربع. نعم يعني هذا ببيان كيفية التي فعلوها وهي أنهم يرملون في ثلاث جهات من الكعبة، والجهة الرابعة التي هي من جهة الجنوب والكفار من جهة الشمال والكعبة تحجب بينهم وبينهم، فإنهم كانوا يمشون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لرفقا بهم وعدم الحاق الضرر بهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاطباع. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف وقبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا. قال قبيصة: وعليه برد. ثم ذكر الاطباع، والاطباع أيضا هو سنة من سنن الطواف، الطواف الأول، لأن الرمل والاطباع كل منهما يتعلق بالطواف الأول الذي يدخل الإنسان وهو محرم، سواء طواف قدوم أو طواف عمرة، سواء كان طواف قدوم إذا كان حاجا يعني قارنا أو مفردا، أو كان معتمرا، فإن هذا الطواف الأول يشرع فيه سنتان، فيه سنتان: الرمل الذي مر ذكره بثلاث أشواط فقط، والاطباع الذي يكون في جميع الأشواط، يكون في جميع الأشواط. الاطباع كما قلنا سنة في هذا الطواف الأول، سواء طواف العمرة أو طواف القدوم بالنسبة للحاج القارن والمفرد. والاطباع هو أن يجعل المحرم وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، ثم يرمي بطرفه على كتفه الأيسر، فتكون يده اليمنى مكشوفة كلها، يده اليمنى مكشوفة كلها، لم يكن شيئا منها مستترا، وإنما الاستتار لليد اليسرى. فهذا هو الاطباع، وهو سنة في هذا الطواف ولا يشرع في غيره. وبعض الناس من حين يحرم يفعل هذا الاطباع من حين يدخل في الإحرام، تجدهم يطبعون في الطريق يعني إلى مكة وفي مكة وفي منى وفي عرفة وفي مزدلفة، وهذا خلاف السنة. السنة هي أن الاطباع خاص بهذا الطواف الأول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رداؤه على كتفيه، ولم يفعل هذا الفعل الذي هو الاطباع إلا في حال الطواف الأول الذي هو طواف عمرة أو طواف حج. نعم. قال قبيصة: وعليه برد. وعليه برد يعني أنها يعني إزاء رداء، أو أنه يعني يعني الإزار يعني كان بردا، أو الرداء والإزار يعني كان من هذا النوع من الثياب. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن يوسف. محمد يوسف هو ثقة في أصحاب الكتب. نعم. وقبيصة، قبيصة بن عقبة هو صدوق ربما خالف، أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن سفيان، سفيان هو الثوري ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الحميد وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عبد الحميد بن جبير بن شيبة. نعم. عن ابن يعلى وهو صفوان، أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبيه يعلى رضي الله عنه، أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب الطواف بالحجر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آمين. الاشتراط هل هو يعني مشروع لكل حاج ومعتمر؟ ومن يقول الآن كذلك تقوم الحوادث، حوادث سيارات، مقام ما يخشى منه من عدم الوصول وإكمال النسك. والله هذا هو الأظهر، الأظهر أنه لكل معتمر أو لكل حاج، كل من أحرم فله أن يشترط، لأن هذا الذي حصل لضباعة وخشية أن لا يتم لها ما أرادت، هو أيضا يخشى على يعني كثير على الناس في هذا الزمان من جهة حوادث السيارات وما إلى ذلك. لا شك أن الاتيان به وأنه لا بأس به. بعض العلماء يقول أنه يختص بمن يعني هو مريض أو شاكي، وبعضهم يقول أنه